بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة العباد، المسلم يحذر الفتن ويستعيذ بالله من شرها كما علمنا صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فاللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك يا ربنا من مضلات الفتن، من الفتن المضلة. في هذه الأيام وفي تلك الأحداث نرى فتنا كقطع الليل المظلم تترى أي متتابعة، فواجب علينا أن نستعيذ بالله من شرها وأن نكون على حذر من تلك الفتنة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى حذرنا من الفتنة، فقال سبحانه في أواخر سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في أثر عن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة أنه رحمه الله قرأ هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر من؟ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجعل يردد هذه الآية وقال رحمه الله: قرأت أمر الله عز وجل في كتابه، أمر سبحانه بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا من القرآن: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وما آتاكم الرسول، إلى آخره، في 33 موضعا من كتاب الله. ثم قرأ هذه الآية وجعل يرددها: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: ما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك. قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. وقال سبحانه: والفتنة أكبر من القتل. فأعظم الفتن الشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التوحيد أعظم الإصلاح، أعظم الإصلاح التوحيد، كما أن الشرك أعظم الفساد. فإذا رأيت أهل السنة ورأيت العلماء السلفيين يحاربون البدع وينشرون التوحيد ويحاربون الشرك، فاعلم أنهم على الحق. هذه الطائفة الناجية، هذه الفرقة الناجية التي تتبع المنهج السلفي المبارك المطهر. ما المنهج السلفي؟ وما السلفية؟ وما السلفيين؟ اسمع وانتبه معي. ثم قال: أو لعله رد حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فأهلك نفسه. رجل يرد حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح وثابت، أو رد أمرا من أوامره صلى الله عليه وسلم، فقد أوقع نفسه في الهلاك والدمار، لأن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في عشرات الآيات القرآنية. طيب، السلفية، هذا المنهج المبارك، كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. ما ابتدعنا شيئا في دين الله. السلفية هي ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، وقد أمرنا باتباعهم وبالاقتداء بهم. والسلفي هو الذي يتبع المنهج. منهج السلفية المبارك، والسلفية هي الفهم الصحيح للإسلام. نار طعنات وحربا شعواء لا هوادة فيها على الإسلام في صورة السلفية، ونرى حربا على علماء السنة وعلى العلماء الربانيين في صورة السلفية. لماذا أيها الحاقدون على الإسلام؟ لماذا تحاربون دين الله؟ وقد اصطفى الله عز وجل هذا الدين ولم يرضى به بدلا أبدا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الإسلام صفوة الأديان، والسلفية هي الفهم الصحيح للإسلام. دعك من الأشخاص، من انتسب إلى السلف الصالح وقيل هذا رجل سلفي ورأيت منه بعض الأخطاء، فهذا لا يخضح في المنهج، لأنك إذا طرحت في المنهج السلفي فقد طعنت في القرآن والسنة. انتبه معي، أنا لا أدافع عن جماعة من الجماعات ولا أدافع عن حزب من الأحزاب، لأن السلفية ما كانت حزبا من الأحزاب يوما ما. السلفية منهج رباني نوراني، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا هو معنى السلفية. فإنهم يحاربون السلف، هم الصحابة متابعين جميعا، يعني هم الصحابة. هذا سؤال طيب عشان احنا مش فاهمين يعني السلفية. السلف هم الصحابة والتابعين. هنعرف ثلاث حاجات، واحد السلفية، اثنين السلفي، ثلاثة السلف. السلفية هي المنهج. فرق بين اليهود والنصارى الحديث. جميل، جزاك الله خير. السلفية هي المنهج، المنهج اللي ماشيين على النور، اللي ماشيين عليه الواحد. تمام. اما السلفي فممكن يتقني، وكل مسلم موحد بيحب القرآن، اتكلم بالعامية، كل مسلم موحد بيحب القرآن والسنة، انا سلف وانت سلف. بس وهتفتكر ان السلفية يعني خلاص لازم تبقى اللحية طويلة ونقصر الثوب وغطى الرأس، ده السلفي والحليب ما هو السلفي. لا، حتى وإن اختلفنا المهم أن نكون على عقيدة صحيحة. أنت على عقيدة السلف، أنت بتحب الصحابة، أنت تطبق شرع الله تبارك وتعالى في معاملاتك وفي عباداتك، أنت تحب السلف، أنت منهم حتى وإن كنا على المعاصي. من منا الذي لا يعصي؟ لما يقول لك دول سلفيين والباقي السلفيين ده عايزها حرب أهلية، ده عايز يولع فينا، عايز يعملنا شغاطر زي العراق. اما كلمه السلف فاذا اطلقت فالمعنى القرون الثلاثه، الصحابه، التابعين، تابع التابعين، ده معنى كلمه السلف لو اطلقت. لو حطينا الالف واللام ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني الصحابه، يعني ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلونهم يعني من جاء من بعد التابعين. دي كلمة السلف. فلما يطعن في السلف يطعن في الصحابة والتابعين، لما يطعن في المنهج السلف يقول له طب انتظر، هذا رجل من أصحاب اللحى أو ربما صعد منه ووقع في أخطاء، هذا يخرج من نطاق أنه من السلف أو أنه سلفي. أقول لك لا، ما دام يحمل عقيدة صحيحة. وإذا طعنا في بعض الأشخاص فليس لنا أن نطعن في المنهج. الآن يلبسون على الناس يا إخوة، فلا بد أن ننتبه ولا بد أن نحذر. حرب على الإسلام لا هوادة فيها، حرب على القرآن، حرب على السنة. يظهرون الفضائح ويذكرون العيوب وينسبونها إلى الإسلام، فيقولون لك مثلا طيب أنتم تريدون شرع الله، سيقومون بتقطيع أعياد الناس، سيرجمون الزناة، سيأمرون بحبس النسوة في البيوت، سيمنعون السياحة، سيقومون بهدم الأضرحة، سيقومون بهدم الكنائس. من الذي أمرنا بهدم الكنائس؟ لو كان ذلك صحيحا لفعل ذلك عمر رضي الله عنه. إذن فيرتكبون الجرائم ويقولون انظر إلى السلفيين، انظر إلى السلفي، انظر إلى السلفي. اتقوا الله في أنفسكم. وأيضا يعني أنت ما أخذت من الإسلام إلا ما كان من تقطيع الأيدي و وإلا ما كان من رجل زنا إن الحيوانات تعيش في أمن في ضد الشريعة. وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. لماذا ما أظهرنا محاسن الإسلام للناس؟ لماذا حرمنا الله عز وجل في شرعه؟ إن الله تبارك وتعالى أمر بالعدل وأوصى به حتى الأنبياء والمرسلين. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وقال صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل مخاطبا النبي وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقال إن الله يأمر بالعدل، وقال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. العدل، والله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه. فالأمن والأمان في تطبيق شريعة الإسلام. السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام. وأقول لك ليس لك أن تجلس أمام أو إلى الفضائيات وتجعل ذلك من مصادر ثقافتك. لا لا، المسلم يأخذ دينه من الكتاب والسنة بفهم العلماء الربانيين. لماذا؟ لأن الفضائيات أعلنت حربا شعواء لا هواد فيها على كل المنتسبين للإسلام. أتجلس إلى هؤلاء وتأخذ عنهم؟ فلا تلومن إلا نفسك بعد ذلك، لأنهم سيلقون في قلوبك في قلبك الشبهة، في قلبك شبهة من هذه القناة ومن تلك الفضائية ومن هذه الجريدة ومن تلك المجلة. أين قلبك إذن؟ لا، العلم يؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلماء الربانيين الذين قاموا بالطعن فيهم وبانتهاك أعراضهم. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: ومن وقع في العلماء بالثلب يعني بالطعن ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. يتكلم عن أكابر، عن مشايخ الدعوة السلفية الكبار الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى منذ أكثر من نصف قرن، يدعون إلى الله على بصيرة، يحفظون القرآن ويحفظون الحديث ويحفظون الفقه وتعلموا وتحققوا بالعلم الشرعي، وهدى الله عز وجل على أيديهم ما لا يعلمه إلا الله. يدعون في أعراض هؤلاء العلماء الربانيين الشرفاء. لماذا؟ لأن بعضهم خرج وقال كلمة سياسية أو على الأقل أخطأ في هذه المسألة. هل إذا خرج شيخ من أهل الفضل والعلم، إذا خرج شيخ من أكابر العلماء وأخطأ في مسألة قامت الدنيا ولم تقع؟ قبله خرج رجل علينا وقال لو ربنا نزل يرشح نفسه وجاب 70% ربنا أحمد ربنا. ليه الدنيا ما عملتش عليه؟ لماذا؟ لأن بعض الناس يحمل الغل والحقد في قلبه من العلماء الربانيين. هي كده؟ أنت مستنيه بقى؟ فلنتق الله تبارك وتعالى في ألسنتنا، إن السمع والبصر والفؤاد كله أولئك كان عنه مسؤولا، ما يلفظ من قول إلا لديها رقيب عتيد. ولنتق الله في أنفسنا، إياك أن تكون من معاول الهم، عندك كلمة طيبة قلها، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، عندك كلمة خبيثة لا تتكلمن بها فقد سجلت عليه وحسبت عليه، وتقف بين يدي الله تبارك وتعالى للحساب والسؤال. لماذا تكلمت في عرض هؤلاء؟ لماذا تكلمت في عرض أوليائي وأحبابي من العلماء الربانيين؟ فلنتق الله في أنفسنا ولنقم بتوحيد الصف، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول لك طب أنت تبع جماعة ما في جماعة؟ إن الله تبارك وتعالى قال: إنما المؤمنون إخوة، أنت أخي وأنا أخوك وأنت حبيبي وأنا حبيبك، حتى وإن اختلفنا في بعض الأمور. ما كفرتك بمعصيتك كفعل الخوارج المجرمين، الخوارج كلاب النار، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام دين السماحة، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو يحذر من التنطع ومن التشدد: إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، صححه الإمام الألباني. فالإسلام دين السماحة، دين اليسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نحن إخوة، هو سماكم المسلمين، أنت مسلم وأنا مسلم، يريدونها نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا عن الصحابة. ولن نصل إلى تلك الدرجة إلا إذا اقتدينا بهؤلاء الأطهار. اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين.